وشرطه بعد دخول الوقت وفعل به فرضا فقط بالثبت وفعل به ما شئت من نفل حصل مؤخرا بنية إن اتصل يبطل بالناقض أو ما إن يرى قبل صلاة أو بها إن ذكر وأسقط الصلاة والقضاء عن عادم صعيده والماء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. يقول الناظم رحمه الله: وشرطه بعد دخول الوقت وفعل به فرضا فقط بالثبت. معناها أن شرط صحة التيمم أن يكون بعد دخول الوقت، معناها يعود لي حتى التيمم سابق الوقت التيمم مباطل، لا بد أن يكون بعد دخول الوقت. وفعل به فرضا فقط بالثبت معناها التيمم يصلى به لا فرض واحد، ما يصلى به فرضين، يصلى به فرض واحد، حد صلى الظهر تقريبا التيمم، لكن التيمم يسوى ما أخسر يارتو يجدد التيمم العصر لعد لابد أن يصلي في التيمم. وفعل به ما شئت من نفل حصل مؤخرا بنية اتصل، معناها فعل به ما شئت من نفل حصل مؤخرا عن الفرض بنية واتصل به، معناها النافلة تود بعد الفرض ومتصل به، لذلك تصليها بذلك التيمم يسوى النافلة كم عددها، يسوى 20 ركعة، يسوى كم عددها. رحمه الله: يبطل بالناقض أو ماء يرى قبل صلاة أو بها إن ذكر، معناها ذاك اللي ينقض الوضوء ينقض التيمم يبطل بالناقض، والله ماء يرى قبل صلاة أو بها، والله قاع حد جبر مويها سابق لا يمكن التيمم تريها مصلي جبر مويها، والله قاع تذكر الماء أثناء الصلاة كينو كبر ده هو قاع هو عنده المكان الناسي عنه، هذا من يبطل تيممه حينئذ يجب عليه أن يقطع الصلاة ويتوضأ ويعيد الصلاة. هذا معنى قلت يبطل بالناقض أو ماء يرى قبل صلاة أو بها إن ذكر. ثم قال: وأسقط الصلاة والقضاء عن عادم صعيده والماء، معناها حد ما أجبر الصعيد، معناها ما أجبر التراب ولا أجبر الماء. قال مالك رحمه الله: لأنه تسقط عنه الصلاة ويسقط عنه القضاء، تسقط عنه الصلاة ويسقط عنه القضاء، وقيل يصلي ويقضي، وقيل يقضي ولا يصلي، وقيل يصلي مثلا يصلي ولا يقضي، هي فيها 4 أقوال. قول الأول أنه لا يصلي ولا يقضي، هذا قول مالك تسقط عنه الصلاة. القول الثاني أنه يصلي ويقضي عكس ما قال مالك رحمه الله، عكس ما قال مالك، معنى يصلي ذيك الصلاة غير مزال ليقضيها، يصليها بلا تيمم ولا وضوء. وقيل يقضي ولا يصلي، معناها على أنه ذاك الوقت ما يصلي قال وراد يقضيها، وقيل يصلي ولا يقضي معناها يصلي ذاك الوقت ولا يقضيها، عكس ذاك القول.